بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام إياس بن معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف الآن رحمه الله حديث سويد وأوس هنا، لأن هذه القصة قبل بيعة العقبة الأولى، فكان يسلم مع أذن قريش لهم يعرض نفسه على القبائل: من يحميني، من يدعو يقبل دعوتي حتى آتي إلى بلده وانشر الدعوة. فقبل الهجرة بسنتين عرض نفسه على رؤساء الأنصار من الأوس، وكانوا أتوا إلى قريش ليستنصروهم على الخزرج، فقد كان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إليهم، كان بين الأوس والخزرج معارك طاحنة طويلة الأمد، كان آخرها يوم بعاث. فكان الأوس يستنصرون على الخزرج والخزرج على الأوس، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم ذلك قال سبحانه: اللهم اذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فلما أتى رؤساء الأوس إلى الحج عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم. ذلك ساق المصنف هنا قصة ويس و ابن الصامت، لأنه سيذكر بعدها الحدث الآخر بيعة العقبة الأولى، ثم يذكر أن يسلم هاجر إليهم لما وعدوه بالنصرة. نعم. وكان مما حديث سويد بن الصامت، يعني قصة سويد بن الصامت، أيوه، وأنس بن رافع، نعم، وإسلام إياس بن معاذ، نعم. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم. يعني كان اليهود يقولون، يعني كان بين اليهود وبين الأنصار قبل البعثة عداوات، فكانت اليهود تقول للأنصار: سيخرج فينا النبي، إن خرج فينا النبي سنقاتلكم. كان يظن النبي منهم، لذلك كان أبي بن سلول كان يظن أن النبوة ستنزل فيه، فلما لم يكن نبيا ونزلت النبوة في الرسول عليه السلام حسده واستكبر عليه فعده، لأن كان ينتظر ويظن حتى قوم يظنون أنه النبي الذي سيخرج. نعم. لكن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. ويقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. نعم. وكان يعني اليهود يتهددون الأنصار، والذي حدث العكس، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أواه الأنصار وقاتلوا اليهود بل أجلهم المدينة. نعم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه في الحج قبل أن يهاجر المدينة، نعم، قالوا: والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. يعني يقول بعضهم البعض الأنصار. نعم. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب. يعني لم يبعد عن الإسلام ولم يجب، لكن قيل إنه أسلم والعلم عند الله. نعم. ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. نعم. ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. يعني يطلبون الحلف، يطلبون أن قريش ينصرونهم على اليهود، فيدخل الأنصار في حلف قريش. نعم. نعم. فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت. يعني هذا خير مما جئنا به، جئنا إليه. هم أتوا لاستنصار قريش اليهود، لطلب نصرة قريش معهم اليهود. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام قالوا: هذا خير من الذي جئنا إليه. نعم. ثم لم يتم لهم الحلف، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. نعم. وهذه أول بشائر الأنصار إلى مكة، يعني بدأوا يشكون فيه نبي هذا صادق يدعون للإسلام. ثم في السنة القادمة أتت بيعة العقبة كما سيأتي إن شاء الله في الغد. نعم. لذلك المصنف رتب الكتاب ترتيب جيد، ترتيب زمني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.